إذا كان لي بنت خال فقيرة ودفعت لها مبلغا من المال على أنه مصروف في الظاهر، ولكن في نفسي أريد أن أحسبه من الزكاة، فما حكم هذا؟ وما حكم دفع زكاة المال متقطعة بالدينار ونصف الدينار طوال أيام السنة؟ لا يجوز للإنسان أن يعطي أحدا من زكاة ماله ويكون في ظاهر الحال كأنه متبرع محسن، وفي باطن الأمر يدفع الأمر الواجب عليه، ثم إن من يقبض هذا المال ربما لو علم أنه زكاة ما قبله، وإذا كان إحسانا وبرا من قريبه وصلة من صلات الرحم قبله فاعتز به، فلا يحل للإنسان أن يعمل أمرا يختلف ظاهر حاله عن باطن حاله. أما إذا دفع الزكاة مفرقة بأن تعجل بعضها فلا حرج، فلو أراد الإنسان أن يتصدق ولكنه لا يريد أن يتصدق من ماله الخاص، بل إذا رأى فقيرا محتاجا أعطاه من الزكاة تعجيلا فلا حرج. وإن كان الأولى أن يعطي هذه العطيات القصير القليلة من ماله الخاص حتى يكون ممن يقرض الله قرضا حسنا، ولا يكون ممن لا ينفق إلا ما وجب، فإن من صفات الكرم والإحسان أنهم يبذلون ما وجب ويبذلون ما لا يجب، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.